يعلم في نصر يقاتل، إذا قاتل وإن هداه الله تخذ منه الزكاة غصبا عليه، ويعزر بالمال ما في حديث باز بن حكيم، وإن أخذها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، لكن إذا قاتل يقاتل كما فعل أهل الردة، إذا قاتلوا قاتلهم الصديق رضي الله عنه. أما إذا لم يقاتل كانت مغدورا عليه يلزم يخذ منها رمى أنفه. قول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم تعطى لفقرائهم، يدل على أنه عدم إخراجهم من تلك البلاد إلى بلدة أخرى. الفقراء يعم الفقراء كلهم، لكن أهل البلد أولى، فقراءها أولى إذا احتاجوا، وإذا أغناهم الله ينقل إلى بلاد أخرى. فأهل البلد فقراءها أولى بزكاتها، لكن إذا أغناهم الله وصارت زائدة يخرج.